الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول السائلة: هل يجوز لي أن أقبل رأس أبي زوجي حتى ولو كان عمره في 50 أو 60؟ الحمد لله، نعم لا بأس بذلك، لأنه من جملة من يحرم عليك على التأبيد، فإن زوجة الابن تحرم على أبيه بإجماع العلماء لقول الله عز وجل في سياق المحرمات على التأبيد: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فزوجة الابن حرام على الأبي بالإجماع ولله الحمد والمنة، وحينئذ يكون هو من جملة محارمك ومن جملة الاحترام الذي جرت به العادة أن تقبل المرأة رأس محرمها حتى وإن كان صغيرا في السن، يعني لا يشترط أن يكون في 50 أو 70، بل حتى لو كان السؤال واقعا في رجل عمره 40 أو عمره 30 سنة أو أقل أو أكثر، المهم أنه يجوز لك أن تقبلي يده ويجوز لك أن تقبلي رأسه تقديرا واحتراما له وبرا بزوجك وإحسانا إلى أبيه، فلا بأس بذلك والله أعلم.